الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلا زال الكلام في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فقد استدل الجمهور بالآية على أن من قتل صيدا حال الإحرام وكان للصيد ما يشبهه من بهيمة الأنعام وجب عليه ما يشبهه، فما له مثل من النعم يحكم عليه بالمثل فيه بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال الإمام أبو حنيفة: عليه قيمته. وقول الجمهور أولى لظاهر الآية ولحكم الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. وفي الآية تحكيم عدلين في معرفة مثيل قتيل الصيد، مما يدل على اعتماد التحكيم وجوازه، فيجمع بين قوله: إن الحكم إلا لله، وهذه الآية، على أن المراد بقوله إن الحكم إلا لله ابتداء الأحكام، وأن قوله يحكم به ذوى عدل منكم أي في تطبيق الأحكام. وفي الآية اشتراط العدالة في قبول كلام الإنسان المتعلق بغيره وما حكم فيه الصحابة، فقيل يكتفى بحكمهم وكما قال الحنابلة، وقيل يجرى فيه حكم جديد على ظاهر هذه الآية كما قال بعض المالكية. وقد استدل أبو حنيفة بقوله يحكم به ذوى عدل منكم على أن المعتبر المثل في القيمة دون الخلقة، بحيث ينظر لقيمة الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب موضع إليه إن كان الصيد لا يباع في موضع قتله، فيشترى بتلك القيمة هديا يذبحه للمساكين، أو يشتري بتلك القيمة طعاما، بدلالة أنه أوقفه على حكم عدلين. وقال الجمهور: المعتبر المثل من النعم في الخلقة، فيذبحه هديا أو يقوم المثل فيشترى بذلك طعام يدفع للمساكين. وهذا القول أرجح، لأن هذا هو الأصل في معنى المثلية، ولقوله من النعم فبين جنس المثل، ولقوله هديا، وهذا إنما يصدق على المثل في الخلقة من النعم لا ما يشابه في القيمة. واعتبار العدلين للنظر في صفة الصيد وكبره وتحديد المثل فيما لا جنس له، ويلحق بالقتل في الصيد كل فعل تسبب في قتل الصيد كحبسه إلى الموت أو إثارته بما يؤدي إلى موته أو اصطياد غيره له. والجمهور يرون في البيض القيمة، وقال مالك: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة، وفي بيض الحمام عشر ثمن الشاة، وما لا مثل له من النعم فقيمة لحمه أو عدلها من الطعام. وإذا اتفق الحكمان لزم العمل بحكمهما، وإن اختلف طلب الترجيح بحكم غيرهما. وظاهر الآية أن الحكمين من غير الجاني، وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. وقال مالك: إذا قتل جماعة صيدا فعلى كل واحد جزاء كامل. وقال الشافعي: يشتركون في جزاء واحد. وقال أبو حنيفة: في صيد الحرم بمثل قول الشافعي يشتركون، وفي صيد المحرم بمثل قول مالك على كل واحد جزاء كامل. وظاهر الآية يدل لقول الإمام مالك. وفي الآية أن جزاء الصيد يذبح في الحرم، وأن هدي التمتع والقران لا بد أن يكون ذبحه في الحرم لقوله هديا بالغ الكعبة. وقد استدل بالآية على أن مضاعفة أجر الصلاة بمئة ألف صلاة يشمل جميع الحرم. وفي الآية أن كفارة قتل المحرم للصيد على التخيير بين ذبح الهدي والإطعام والصيام. وقوله أو كفارة عدل ذلك صياما، قال أبو حنيفة: إن اختار الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما وجعل لكل مسكين نصف صاع من البر أو صاعا كاملا من غيره. وقال الجمهور: يقوم المثل من النعم ويشترى به الطعام. قال مالك والشافعي: يكون لكل مسكين مد، والتقييم يكون يوم الإتلاف، وقيل يوم القضاء، وقيل عليه أكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم. والظاهر أن المعتبر في التقييم يوم الإتلاف لتعلق العوض بذمة المتلف حينئذ. والأظهر أنه يطعم لكل مسكين نصف صاع من أي نوع. والإطعام قال الشافعي يكون بالحرم لأنه مطلق فيحمل على المقيد في قوله هديا بالغ الكعبة. وقال أبو حنيفة يكفر في موضع الإصابة أو أي مكان. واختلف قول مالك في ذلك، والأظهر أنه يقول بأنه في الحرم قياسا على الهدي. وقوله أو عدل ذلك صياما، فالصيام على الصحيح يكون في أي مكان. قال مالك والشافعي يصوم عن كل مد يوما، وقيل يصوم بعدد من يشبعهم الطعام. وقال أبو حنيفة يصوم عن كل نصف صاع يوما. ولعل هذا القول أظهر لأنه الواجب في بقية الكفارات على الصحيح. وقوله عفى الله عما سلف أي من الصيد في الجاهلية، وقيل قبل نزول الكفارة. وجمهور على أن المحرم إذا كرر الصيد حكم عليه بالكفارة مرة أخرى، خلافا لشريح وسعيد بن جبير. وفي الآية جواز الاجتهاد في أحكام الوقائع والحوادث، واشترط أبو حنيفة ومالك فيما يكون في جزاء الصيد أن يبلغ السن ما يضحى به. وقال الجمهور لا يشترط فيما يذبح في هدي الصيد أن يكون قد وصل للسن التي يضحى بها. ويجزئ الصغير متى كان مثل الصيد. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بأن في اليربوع جفرة وفي الأرنب عناق. وسدل جماعة بقوله بالغ الكعبة على أن رباع الحرم لا يجوز بيعها، لأنه سمى جميع الحرم باسم الكعبة، والكعبة لا يجوز بيعها. والجمهور على جواز بيعها وعلى جواز تسميتها باسم الكعبة، إنما هو في ذبح الهدي فيه. وقوله أو عدل ذلك صياما، يعني بحيث يصوم يوما عن طعام كل مسكين. فعند مالك والشافعي يصوم عن كل مد يوما، وعند أبي حنيفة يصوم عن كل صاع صياما، صيام الاثنين ويضم معه. والأرجح أنه عن كل نصف صاع يكون صيام يوم، وبذلك أفتى ابن عباس. واستدل بالآية على جواز أن يكون جزء من الفدية طعاما ويكون الجزء الآخر من الفدية صياما، بخلاف كفارة اليمين، وقد تقدم معنا البحث فيها. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.